الإنسان اللي بينه وبين الناس إحنا وبينه وبين الناس خصومات قدر المستطاع لابد أن يتعامل حتى لو مع الظالم حتى لو مع الذي ظلمه بعفو وتسامح. ثلاثة قسم أقسم عليهما عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثة أقسم عليهم منها ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. دائما الشيطان يأتي الإنسان يقول له انت بتعفو عشان انت ضعيف عشان انت وكده هو هيفتكر ان انت انسان شخصيتك ضعيفه. لكن حينما تقرا في نصوص القران وفي احاديث نبينا صلى الله عليه وسلم عن كيفيه التعامل مع المبغض مع الكاذب تجد انه دائما يقدم العفو. الاصل في ذلك العفو. نعم لو ادى العفو الى مفسده اعظم فيكون العفو هنا ممنوع أو هو غير الأولى. لكن الأصل في المعاملات مع هذا الكاره الظالم أن تعفو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذه الأحاديث. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح الذي يظهر العداوة وأنت تعلم أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك وعيرك بما ليس فيك واحد شتمك وعيرك بما ليس فيك فلا تعيره إياك أنك تعيره بما ليس فيك فإنما لك الأجر وعليه الإثم ولا تشتمن أحدا. لا تقابل أبدا الإساءة بالإساءة. إياك أن تقابل الإساءة بالإساءة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم شوف هذا الحديث. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يصطلعون بيلعبوا مصارعة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا تعملوا إيه؟ فقالوا يا رسول الله فلان الصريع الصريع يعني مش بيكسبوا خالص بطل مصارعة فلان الصريع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف ازاي المربي والمولد بيقلب أفكار الناس في الاتجاه الصحيح التقييم الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هو أفضل منه وأقوى منه مين الأقوى منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ظلمه رجل مظلوم رجل ظلمه رجل فكرم غيظه. طب إيه اللي حصل؟ فغلبه يعني غلب صاحب صح وغلب شيطانه وشيطان صاحبه كسب الثلاثة كسب اللي قدام وكسب الشيطانين فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. لذلك التعامل مع المبغض مع الظالم قدر المستطاع ان تعفو الا ان يؤدي العفو كما قلت الى مفسده اعظم. لكن هذه الاحاديث وغيرها من احاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبل من ايات القران تحثنا على التعامل على العفو وحسن الخلق ولا سيما في هذه المواسم التي نحن مقبلون عليها. فكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حسن الخلق يرفع في الدرجات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. كل ما الانسان يكون صاحب خلق حسن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات. هذا الخلق يعظم في الاجر اذا كان مع المبغض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح. كل ما بتستطيع ان تجاهد نفسك قال صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. يعني انت بيبقى جواك نار نفسك تفرغ هذه النار التي من داخلك من الغضب فالذي يكف هذه النار يكف الله عنه النار يوم القيامه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما من جرعتي أو من جرعتي أحب إلى الله من جرعتي غيظ يكتمها المسلم لله. ما من جرعتي أحب إلى الله من جرعتي يكتمها المسلم ابتغاء وجه الله. كأنه بيتجرع كأنه بيبلع حاجة مش بيحبها مش طريقة لكنه بيضغط على نفسه عشان يبلع. هذا من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذه النصوص تبين لك عظم هذا الخلق العظيم الذي لابد ان ينتشر بين المسلمين. حينما تقرا هذه الايات وهذه الاحاديث تفاجئ ان حسن الخلق ركن ركيب من اركان الاسلام. لا اقصد الاركان الخمسه المعروفه ولكن اقصد انه عمود من اعمال الاسلام. لا يكتمل ايمان المرء ابدا بدونه.

انظر كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. أن تقابل أنواع مختلفة من الناس، كل واحد طريقة تفكير معينة، له حياة معينة عشرة. أنت تحتاج أن تجاهل كل هذه الطبائع وكل هذه والأصل في كل ذلك العفو والمسامحة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم أغلب اللي يرضوا الناس الفلوس. طب أنت لو عملت كده هتفلس وهتستلف وبرضه مش هترضيه. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق وبسط الوجه. أقل حاجة أنك تبسط وجهك إلي أثناء الكلام وتبتسم إليه وتعامله بخلق معين وتساعده وتؤدي إليه معروف. إسداء المعروف للناس يجعل لك سيرة. نعم هناك أناس من الناس، هناك أناس إذا أنت أكرمتهم تملكتهم، ولكن هناك أناس وإن أنت أكرمت اللئيمة مرات، ولكن أنت لا تغير أخلاقك بسبب أخلاق الناس. أنت لا تغير أخلاقك بسبب أخلاق الناس، وإلا لو عاملت الناس على حسب أخلاقهم يكون لك في كل يوم خلق، كل يوم عمل خلق شكل، لأن أنت تتعامل مع أناس مختلفة في الطبائع. لابد أن تكون صاحب أخلاق ثابتة. الأخلاق ثابتة ليست نسبية لا تتغير، الأخلاق ثابتة. هناك أخلاق العدل الصدق، هذه الأخلاق ثابتة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أخلاق معينة يكرهها جدا، من أهم هذه الأخلاق الجبن والكذب. قال صلى الله عليه وسلم: وأي دواء أدوى من البخل؟ هو في حاجة أصعب من البخل. وقال صلى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن رجل كذبة لا يزال في صدره منه حتى يعلم أنه أحدث لها توبة. أول ما كان يسمع عن واحد دين خلاص ده يتشال ما يتعاملش معاه، ويظل في صدره شيء منه حتى يعلم انه احدث توبه. اذا هناك اخلاق مفسده تؤدي لانتشار الفساد. لابد على الانسان ان يجاهد نفسه، ان يكون صاحب اخلاق ثابته. فساد الاخلاق وسوء الاخلاق يجعل الانسان يبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الانسان والعياذ بالله يسقط في النار، يجعل الله جل وعلا ان الله يبغض الفاحش البذيء. تخيل الفاحش البذيء يبغضه الله عز وجل. واحد معتقد ان هو كده بياخد حقه عشان لسانه طويل بياخد حقه، لكن الله عز وجل يبغضه. ان الله يبغض الفاحش البذيء. لماذا يعرض الانسان نفسه الى هذا؟ بل سوء الخلق احيانا يؤدي الى تنفير الناس من الدين. لما اخبر ربنا سبحانه وتعالى محذرا الصحابة كما في سورة النحل: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله هنا كان بسبب ترك خلق وهو الوفاء بالعهد. قال لهم انتوا لو تركتوا الوفاء بالعهد خلق واحد من الاخلاق تتركه قد يؤدي الى تكفير الناس في هزيمة الدين، والانسان يعاقب على ذلك انه نفر الناس بسبب سوء خلقه. وكان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان منكم لمنفرين. ان ممكن واحد بسوء اخلاقه ينفر الناس عن الدين، وبالعكس ممكن واحد بحسن اخلاقه يجلب الناس الى الدين. اذا لابد على الانسان ان يعظم ما عظمه الله وما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر عظيم يحتاج الى مجاهده. طالما ان الثواب عظيم اذا الامر عظيم يحتاج الى مجاهده، بل يحتاج الى كثره الدعاء. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو افضل الناس صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يقول: اللهم اهدني لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال لا يهدي لاحسنها الا انت. في اخلاق هي ما تجيش من عند ربنا، المعاملات صعبه والصبر صعب مع الناس. لا يوفق الانسان الا ان يهديه الله لهذا الخلق، لا يهدي لاحسنها الا انت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا خلقا خلقا لهذا ويستخلص الله به. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. اذا احبتي في الله، رأينا كيف أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا العمل جدا وهو حسن الخلق، هو أمر عظيم عند الله. هذا الأمر حسن الخلق يرفع الإنسان في أعالي الدرجات.